يا أول رسمة حني استنيناها طول سنين، يا أول بسمة قمري بتملى عيوني وقلبي حنين. يا أول رسمة حني استنيناها طول سنين، يا أول بسمة قمري بتملى عيوني وقلبي حنين. مين المزيوني؟ انتي. طب نور عيوني؟ انتي. مين المزيوني؟ انتي. طب نور عيوني؟ انتي. انتي انتي يا بنتي. شو كانت فرحتنا يوم جيت ونورتينا، قديش انطرنا هاليوم بقدومك فرحتينا. شو كانت فرحتنا يوم ما جيتي ونورتينا، قديش انطرنا هاليوم بقدومك فرحتينا. خليتي ايامي عيد وعطيتيني عمر جديد، حلمي اللي كان بعيد هيو تحقق لي يا عين. مين المزيوني؟ انتي. طب نور عيوني؟ انتي. مين المزيوني؟ انتي. طب نور عيوني؟ انتي. انتي انتي يا بنتي. لما عنك بدي روح كلمة بابا تودعني، ضحكاتك يا روح الروح لو أرجع تستقبلني. لما عنك بدي روح كلمة بابا تودعني، ضحكاتك يا روح الروح لو أرجع تستقبلني. وعيونك قمرين صغار لكنهم بعيون كبار، يا نوارة كل الدار بشيلك عالراس وعلى عين. احميها يا رب واسعدها طول الايام، واجمعنا على خير وحب لنحقق كل الاحلام. يا رب احميها يا رب واسعدها طول الايام، واجمعنا على خير وحب لنحقق كل الاحلام. مهما الكنوز بتغلى من هلا ما في أغلى، لو لحظة ما بنتخلى عن شفتها نور العين. يا أول رسمة حني استنيناها طول سنين، يا أول بسمة قمري بتملى عيوني وقلبي حنين. مين المزيوني؟ انتي. طب نور عيوني؟ انتي. مين؟ انتي. طب نور؟ انتي. انتي انتي اه يا لين.